إلا إذا عرف أن العقل هو النفي والإثبات، والنفي والإثبات معتمدهم التلازم الخارجي والتلازم الذهني وعدم التناقض والقواعد الأصلية التي تسمى بالمبادئ الشريفة التي ركزت في العقل، وقد تحدثنا عنها مرارا. فلذلك إذا قال لك أحدهم هل يعقل أن يضرب الإنسان ولده في هذا العصر؟ هل يعقل؟ نعم يعقل، بدليل أنني جنت بالدمي غادي نترسل، هذا الدليل بأنه يعقل. طيب هو دابا كيقول لك هل يستحسن وقلبه هل يعقل؟ يستحسن بوحده، العقل بوحده، العقل هو الثبوت والنفي. أما الاستحسان والكره فهذه مسألة نفسية. أنا مثلا حب الإسلام ولا انكار الإسلام هي مسألة داخلية نفسية، ثبوت حقائق الإسلام وقيام البرهان به موضعه العقل. العقل سيقول لك يا رجل أرى هذا الدين أرى قائم على البراهين والحجج الخارجية وهي قائمة في كل جزئية مما ترى، فاحكم بالإثبات. أتقول لي أنا ما كنبغيش هذاك الإسلام، كره ولا ما تكره، حب ولا ما تحب، فرح ولا تقلق، هذا الشيء ثابت في الخارج. عجبك هذا القلب؟ شغلك هذا. كرهتيه؟ شغلك هذا. حبك لن يثبت شيئا، كرهك لن يثبت شيئا، لا تزيد في ملك الله بحبك ولا تنقص منه، والحقيقة قائمة ترى. هذا هو العقل. العقل ما عندوش علاقة بالحب والكراهية، ما عندوش هذا الشيء ثقيل عليا ولا سهل عليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كيخاطبش النفس إلا بماذا؟ بالتزكية، لأنها مخلوق أعمى، مخلوق أعمى ما تيشوفش، خاص النور، خاص اللي يقودو، خاص اللي يوريه، خاص اللي يزكيه، خاص اللي ينقيه باش يكون صالح باش يتفق مع الشرع والعقل. زكيها باش تفقرك مع الشرع والعقل، باش ما تبقاش تعترض عليك، باش غادي نزكيها؟ ما نقدرش نقول لك اشنو باش غادي نزكيها، وما يقتل العالم كله يقول لك باش غادي نزكيها، لان هنا توقفت الفلسفه، هنا توقفوا. يوجد ما يفعل ويوصل الى هذا ويتوقف على النبوه. هذه الفلسفه اليونان جلسوا وتاملوا بالعقل المجرد، فانتهى بهم الأمر إلى إثبات الخالق، انتهى بهم الأمر إلى وجود عبادته. قالوا ولكن ما السبيل إلى معرفة هذه؟ خصنا شي واحد يعرف، خصنا شي واحد غادي يورينا كيفاش نوصل لهذا الشيء. فثبت من؟ ثبت الأنبياء هذه الحقيقة. وراك تحرك السيرة، كتحرك للدين. اش كدير؟ كتحرك للدين. وراه كتمشي بلاصه هذيك الدين كتحرك، راه تقول شيئا لو كان لك عقل. ملي كتهزك لو كدير هكا راه هذيك الحركه كتقول شي حاجه، وملي كتحرك هذيك الاصابع راه فيها برهان ما شفتيش. العقل شيء والنفس شيء. أنا ملي كتخاطبوا مع الناس نخليهم بالعقل، إما النفس غتغير غتبدل غتبدل بالمجرد يلزمها بالحق. يا أخي مثلك الوالي، أنت كتبكي كتقول لا لا ما ماتش الوالد باه شفتو صح، لا لا هو ما ماتش، لا لا لا ما ماتش، يقدر نقاش مزاح، لا لا لا لا مشيتي لقيتي شو التهامية شبقى عادت ما تدير.

العقل كيكون عناية. عشان كيقول العقل أوه ربما ربما ربما يقد قد ولكن حنا خدمات الناس خدمات الناس اللي خدامين مع الناس غير خدامين مع العقل ونشوف ما بين الناس والعقل باش نكون عقلاء راه دابا كتسمع دابا شي مثقف ملي كيهضر في الاذاعه امر مستغرب انا كتعجب ملي كيهضروا والناس زعما عقلانيين تيقول لك حنا عقلانيين هذا مثلا كيقول لك الخلطة في هذا العصر أمر لازم لا يعقل أن يفصل الرجال على النساء وخلينا نفصل بيناتهم شوفوا لا يعقل أنا غادي نحطهم في واحد البيت ونحطهم في البيت وكان تشوفوا إذا كان لا يعقل وما تعرفوش شنو هو العقل نهائيا لا علاقة لهم به وعندما تذكر لهم العقل الإسلامي تقول في العقل الإسلامي عبد للنص لا ماشي عبد للنص عبد للحقيقة الداخلية وهي التي ذكرها ديكارت أن الإنسان يخلق وفيه صانعه في الداخل ماد إن جود أنا ما كان أنا هكذا رحت أنا هذه الكلمة ما نقولهاش في حق الله تعالى وقت ملي كدير طالع شي حاجة كدير فيه ماد إن إيطاليا سكتت ماد إن شي شي شي ها كيف هو الإنسان خلق وفيه في الداخل ديالو ماد إن قد عايز من صنع الله في الداخل ديالو ودابا إلا بغينا نتشبعوا بهذا النوع من الاتجاه العقلي راه ما غاديش نتشبعوا بها ضد النص غادي نتشبعوا به دفاعا عن النص والعقل الذكاء والفطنة والفهم والدقة في العقلانيات لا تجعل الإنسان عدوا للإسلام أبدا وكيف يكون عدو للإسلام عباد الشهوات ما تكون عدو للإسلام ما تلقى العقل أنه يكون للإسلام وغير ما كتبجح شي واحد يقول لك احنا عقلانيين وأنتم خرافيون باقي ما عرفنا شكون خرافي ولا شكون هو عقلاني نزل بالميزان وشو شكون هو اللي خرافي شكون اللي كاين شي حاجه كاع ما عندها حتى شي حاجه سميتها الطبيعه ملي غضبات الطبيعه لان شتا كثير شو فين شتا غضبة لبست لك الجلابه تلقيتي معاها ياك نتوما كتقولي تمني اللي محسوسين فين كاين هاد الطبيعه كيفاش دايره صغيره ولا كبيره ها مسكينه الطبيعه هاد النوع من العقلانيه فيها انحراف عن العقل المجرد الصحيح ثم إن للمولى سبحانه وتعالى منافذ للعلوم يوصلها إلى عباده المخلصين لأن تافية من هذه الجهة نهائيا بل تأتي من جهات أخرى إسلام يقول ذلك إن الله تعالى يفيض عليهم من علومه ويحيي قلوبهم بأنوار تأتي من عنده لا تأتي من هذه الجهة المجردة ولا تأتي من هذه الجهة المعروفة وإنما تأتي من جهة أخرى يعلمها رب العالم وهي جهة التقوى والصلاح والإيمان لذلك في القرآن يهديهم ربهم مهن. لذلك مسألة فيها كلام الله شنو الدليل العقلي هو الذي أثبته العقل والعقل ماذا يثبت يثبت الحقائق الخارجية على كل حال حنا ما غاديش نقنعوا بها ما غاديش نكتبها شي كنكتب الأصوليين لأن حنا ما كنبغيوش ندخلوا في الإلهيات والرب والربوبية لأن ماشي حنا ما عندناش العقل ندرسوا به كما كدرسوا بالمتكلمين ولا ماشي هذا هو المقصود ان كثيرا من النفوس اذا فتح لها باب الحديث عن الله سبحانه وتعالى فانها تقع لانها موضع الشيطان في كثير من الاضطراب يوسف ما توسف ما كنبغوش النفوس نحرقوا لها في تشتغل مع الشيطان فقط كلام يترهق والدليل الحسي الأول الله خلق كل شيء فقد بين استحالة تعالى قد بيتيزه والثاني كقوله تعالى الحس ما هو الحس الحس بوحده والعقل بوحده الحس هي هذه الأشياء التي تكون في الخارج تدرك بالعين أو تدرك باللمس أو تدرك بالشم أو تدرك بالذوق هذه كتسمى مثل محسوسة أو المحسس كما يقول بعضهم هذه تدرك من هذه الجهة، وكل ما يدرك من هذه الجهة فليس غيبا، كل ما يدرك من هذه الجهة فإنه لا يسمى غيبا. لأن البعض يقول لك بأن هذوك الناس ليس يخبروا مثلا بالشتاء فإنهم يتكلمون في الغيب، هذا لا يسمى غيبا، لأن هذا يصعد فيرى السحاب قد جاء من البحر، ثم ينظر كم المسافة التي يقضيها هذا السحاب وقوة الريح التي تدفعه وأين تذهب به، ويضرب ذلك الشيء عملية حسابية، كيمشي 100 كيلو من 5 ساعة سوف يصل في كذا كذا، غير بزاف النهار صباح كذا كذا، كيدير الحالة ديالو راه في الروعة، وستكون على شكل زخات مطرية متفرقة، لأنه هذا هو الطبيعة ديالو في البحر، كيخرج هكاك، معروف هذا الشيء، درسوا الطبيعة ديال داك الشيء، وكيخبروا به، كيهضروا بالغيب، شنو الغيب؟ أنا نيت إذا طلعت فوق الجبل وشفت الشتا جات من جهة البحر نقول لك إن شاء الله الشتا كاينة اليوم، كاع داك المنطق كاع سميتو، باقي ما وصلت هنا، هذا غيب، شنو الغيب هذا؟ كانوا الناس غير القدامى تيشوفوا غير الريح، غير الريح، قال لك هذا العام خير إن شاء الله غادي يكون، غير الريح، الريح ديال الشتا، يقول لك هذا الريح، هذا الريح ديال الشتا، يومين ثلاثة أيام دابا إن شاء الله غادي تشوفوا، كثرت التجارب وكثرت الإختبار وكثرت المعلومات ودراسة الشيء كل يوم، بحال نيتو واش دابا أنت اللي كدير شي حاجة ما كتعرفش، دابا هاد الكلاب اللي كاين بريلا درستهم الطبيعة ديالهم ما يعرفهم، كاين فيهم اللي شوية عنيف، اللي هو شوية دريوي، كاين فيهم اللي كثير عليه المزاح، كاين اللي كيعض كاع ما عرفش يمشي يضع لك شي رجلي، كاع ما عنده سوق، مزعزع. إذا الدليل العقلي عرفناه هو الدليل الحسي هو ما أدرك بماذا؟ قال الله تعالى تدمر كل شيء، وكل شيء كان عما، ولكن نحن نعلم أن هذه الريح التي أرسلت على عاد لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض، بدليل أنك فوقها، إذا دمرتها ما وجدت فيها، ولو دمرت السماء ما كانت لهم السماء، والسماء والأرض موجودتان، فعلمنا أنها لم تدمر السماء ولا الأرض لمشاهدته لهما، ثم يحصل البيان الفعلي، سنقف عند هذه المسألة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.